عندك يا عادل، آدم ستر عورته، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فممن سترها وليس عنده إلا زوجه؟ هذا الجواب يا عادل، هذا الجواب يقال بأي شيء سترها. الجواب هنا إلى بأمر من الله، سترها بأمر الله أو سترها بعقله أو على ما تقدم أو جريا للعادة المعلومة. لكن الآن سؤال ما سمعته، ممن سترها آدم وليس عنده إلا زوجه؟ نعم أحسنت، نعم، أنه ما رأى هناك حاجة لانكشافها فسترها، وليس معنى أنه سترها من زوجه، أو أنه على ما ذكر أنه كان في شرعه أنه يستر عورة من زوجته، إما بأمر إجاب أو بأمر إيش ندب، باعتبار أنه في شرعه هذا، وهذا فيه نظر. هكذا قال بعضهم. ومما ذكروه أيضا أنه كان مأمورا في شرعه بسترها في الخلوة، أنه أمر بذلك، أنه في شرعه يستر عورته في الخلوة. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه لما سأله قال إننا نكون خالين فهل نستر عوراتنا؟ قال الله أحق أن يستحي منه. هذا الآن الإرشاد أو هذا الأمر الذي أخذ منه العلماء الأمر، أمر إجابة أو أمر ندب أن الشخص يستر عورته في الخلوة؟ وعند من؟ نعم، هذا للندب فقط، أنه يستر عورته إذا كان خاليا، سواء كان يغتسل في حمام أو في مكان نائي بعيد من الناس، فيستحب له ويندب له أن يستر عورته. أما أنه يجب عليه فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل مع عائشة عريانين، وكذلك نبي الله موسى اغتسل عريانا، وأيضا أيوب عليه الصلاة والسلام اغتسل عريانا. فهذا يدل على أنه للندب هذا فقط، وليس الوجوب أن الشخص يستر نفسه ولو في الخلوة، وهذا معلوم. وستر العورة واجب في الأصل، سترها واجب، هذا هو الأصل. وهناك حالات لا بأس أن يكشفها، مثل هذه الحالة التي ذكرت، يكون في الخلوة يغتسل أو عند أهله أيضا كذلك لا بأس، أو كذلك العلاج للاضطرار، العلاج والموضع لا يتأتى علاجه إلا بكشف العورة، أيضا لا بأس أنه يكشف عورته في هذه الحالة. والله المستعان. بسم الله. قال رحمه الله الآية الثانية عشرة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية من أدلة من يقول بوجوب صلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين، أي اجتمعوا في هذه الصلاة في أماكن اجتماعها وهي المساجد، فاستدل بها جماعة من العلماء على وجوب صلاة الجماعة، وهي ظاهرة في الدلالة وليست بنص، ولكنها ظاهرة. واركعوا مع الراكعين، اجتمعوا في الصلاة وصلوا مع المصلين الذين يصلون في المساجد. وتقدم نظيرها هذه وأقيموا الصلاة، تقدم الكلام عن الإقامة وعلى أيضا وآتوا الزكاة. قال كان من أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والركوع أمر بمعلوم اعتبار أنه شيء معلوم عندهم متقرر، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بأمر معلوم عندهم قد أخبروا به، متحقق سابق للفعل بالبيان، وخص الركوع لأنه أثقل عليهم من كل فعل، لأنه كان أثقل عليهم من كل فعل. هذا قول أنه خص الركوع بالذكر هنا، وهو كما ترى من باب عطف الخاص على العام، وأقيم الصلاة، فالصلاة تشتمل على سجود وعلى ركوع وغير ذلك، وهنا خص الركوع بالذكر. لماذا خصه بالذكر مع أنه يدخل في قوله وأقيموا الصلاة؟ فقال بعضهم خصه بالذكر لأنه كان أثقل ما يكون عليهم من أفعال الصلاة فخصه بالذكر، وقيل لأن اليهود كانوا يصلون ولا ركوع بصلاتهم فخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر تنبيها على هذا الأمر، لأن صلاة اليهود التي كانوا يصلونها كانت خالية من الركوع، فذكره الله سبحانه وتعالى تمييزا لصلاة أهل الإسلام عن صلاة اليهود التي هي مجردة عن الركوع. وقيل ما ذكر الإمام هنا لأن الركوع كان ثقيلا عليهم الذين هم يدخلون في الإسلام، وأولئك أيضا المشركين كان الركوع ثقيلا عليهم، فخصه الله سبحانه وتعالى بالذكر لأنه كان ثقيلا على أولئك. هذا قول وهذا قول، وسيأتي بيان الحديث الذي يدل على أنه كان عليهم ثقيلا الركوع على المشركين، لذلك بعضهم كان يشترط أنه سيصلي لكن ما يركع، كما سيأتي في حديث حكيم بن حزام، وفي كلام على ما نبينه. وقيل إنه الانحناء لغة، الركوع هذا معلوم أنه بمعنى الانحناء لغة، وهو يأتي بمعنى الذل في اللغة، يأتي بمعنى الذل في اللغة، كما في قول الشاعر: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، أي أن يذلك الله سبحانه وتعالى والدهر قد رفع هذا الفقير الذي تهينه، فهو يأتي ويستعار ركوع لما ذكر من الانحطاط في المنزلة، فالركوع قد يستعار لما ذكرناه وأشرنا إليه من الانحطاط في المنزلة، أنك ربما يعني تنحط كما في هذا البيت: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، أي تنحط وهو يرتفع، أنت تنحطه ويرتفع، فيستعار لذلك، وهذا وارد في اللغة، وتجدهم: والله خليك تركع، هكذا يقولون: والله ركعك، يعني خليك تنحط، وهذا أنفك الذي هو شامخ يوضع، هكذا يقول الناس، ويستعملون هذا حتى في كلام الناس: ركعك خليك تركع لي إلى آخر ذلك، أي تخضع لي، تنحط من منزلتك هذه ومن رفعتك، فهذا وارد في لغة العرب كما سمعت: علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. فالشخص لا يهين الفقير ولا يحتقر الناس، فإنها حياة، تارة تكون أنت المرفوع وتارة تكون المخفوض، نسأل الله السلامة، تكون مخفوضا. قال رحمه الله: قيل إنه الانحناء لغة، هذا بالنسبة للغة، وأما بالنسبة للشرع فالرفوع معلوم، هو أن ينحني الرجل ويمد ظهره، أن ينحني الرجل ويمد ظهره وعنقه ويفتح أصابعه أو أصابع يده ويقبض بهما على ركبتيه، هذا هو، ويطمئن راكعا، ويأتي بالأذكار المعلوم، الأذكار المعلومة في الركوع، فمعناه في اللغة الانحناء، والمعنى الشرعي هو المعلوم، أن ينحني الرجل ويمد ظهره، وكذلك أيضا عنقه، ويفتح يده، أصابع يديه يفتحهما ويقبض بهما على ركبتيه، يقبض بهما على ركبتيه، ويطمئن راكعا إذا ركعه، ويأتي بالأذكار المشروعة في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، إلى آخره، فهذه الأذكار المشروعة في الركوع يأتي بها، ولا يدعو في الركوع، وإنما يعظم فيه الرب، والدعاء في السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم. وأما جاء عن عائشة أنه لما أنزلت عليه الآية التي فيها الفتح أنه كان يدعو أو كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعي والسجود، هذا نادر، وأن الأصل في الركوع أنه موطن التعظيم لا موطن الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء الآن في الركوع، جاء في الركوع جاء في السجود يقوله، كان يواظب على ذلك، أو ذكروا أنه جاء عن عائشة أنه كان يقول ذلك، وفيه دعاء كما ترى في الركوع، فهذا نادر. إذا دعا الشخص تقيد بهذا أتى به في الركوع باعتبار أنه من أذكار الركوع ويتضمن الدعاء لا بأس، وإلا يجعل الركوع للتعظيم والسجود للدعاء. طيب، وهذه الصفة التي أشرنا إليها في التعريف الشرعي قد جاءت في حديث عائشة وغيرها. قال: وقيل إنه الانحناء لغة، وذلك يعم الركوع والسجود، وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية، كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية قبل إسلامهم، ثم بعد ذلك صار سهلا لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى، فما أسهل الأمور التي هي لله. وقد كان الركوع أثقل شيء على القوم في الجاهلية، حتى قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، وهذا حديث حكيم بن حزام قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، أي أنه كما قال الإمام أحمد معناه أنه يسجد من غير ركوع، هذا معناه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: بايعت رسول الله، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، أي أني أخر من القيام إلى السجود، ما في ركوع، ما فيه ركوع. قال أحمد: معناه أي أن يسجد من غير ركوع، هذا هو الظاهر من الحديث، لا تفسير النسائي كما يقول المعلق هنا رحمه المعلق الذي علق على هذا الكتاب، أنه يعني يقوم يركع ثم يقوم ثم يخر بعد ذلك من قيامه إلى السجود، هذا ما يريده على هذا الحديث، وإنما والله أعلم في ظاهر الحديث أنه لا يريد يسجد، وإنما يخر من القيام إلى السجود مباشرة، لأن الركوع كان ثقيلا عليهم. أما هذا تفسير المحشي الذي ذكره هنا عن النسائي رحمه الله يقوله الصواب، الظاهر أن الصواب ما ذكره أحمد، وهو ظاهر الحديث: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، أي أني لا أركع، وإنما أسجد مباشرة كما يقول المصنف هنا، على أن الركوع كان ثقيلا عليهم، فإذا ما يريد أن يركع حكيم بن حزام، يريد أن يسجد مباشرة. وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث لم يثبت عن حكيم بن حزام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من طريق يوسف بن ماهق عن حكيم بن حزام، ويوسف لم يسمع من حكيم بن حزام، وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من حكيم بن حزام، فهو مرسل، أصل منقطع، هذا الحديث منقطع كما في جامع التحصيل نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام كما ذكر ذلك أحمد، وانظر جامع التحصيل. الحديث ليس بحسن كما يقول المعلق، بل هو فيه انقطاع كما ترى، ومع ذلك معناه ما سمعته. ومنهم من قال معناه: لا أموت إلا ثابتا عن الإسلام، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما، أي لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، لكن هذا فيه نظر. فالذي يظهر على ما ذكر أن الحديث ضعيف أن معناه ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، أنه يريد أن يسجد من غير ركوع، لا أخر إلا قائما، أي من غير ركوع. وأما النسائي يقول: يركع ثم أقوم ثم أخر إلى السجود، على العادة المعلومة من الصلاة، على العادة المعلومة من الصلاة. فلذلك يقول النسائي بوب له بقوله: شنو ذكره يخون الباب ولا ما ذكره؟ نعم قال باب كيف يخر إلى السجود هكذا. نعم قال باب كيف يخر إلى السجود. خر إلى السجود لا شك أنه بعد القيام من الركوع، هذا الصلاة المعلومة أنه يخر إلى السجود بعد القيام من إيش؟ من الركوع، يخر ساجدا. لكن ظاهر الحديث ما هو هذا، ظاهر الحديث أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا بايع هذا شيء معتاد، يبايع على هذا، ليش يبايع على هذا؟ هذا شيء معلوم، سيعلم الصلاة وسيعرف الصلاة، يقول له فعل كذا وفعل كذا إلى آخر، ما يحتاج أن يبايع على شيء معلوم ليس كذلك. فهو إما يريد به كناية على أنه سيثبت على الإسلام حتى إيش؟ حتى يموت، كناية عن هذا، أو أنه يريد أنه لا يركع باعتبار أن الركوع كان ثقيلا عليهم، يريد أن يسجد فقط، يصلي ويسجد، يعني إذا دخل في الصلاة ما يؤدي الركوع وإنما يسجد فحسب فقط، يقيم بالسجود، أما الركوع فلا. فعلى هذا معناه والله أعلم ما ذهب إليه أحمد. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع، واستدل بهذا أحمد رحمه الله تعالى على أن الإسلام يصح على الشرط الفاسد. لا بأس أن يأتي الكافر يقول أنا أريد أن أسلم، لكن يا جماعة اسمحوا لي ما أريد أن أصلي الآن، ولا صلاة العصر والفجر دي ثقيلة علي، الفجر خصوصا اسمحوا لي يا جماعة أنا سأبايعكم على الإسلام، ذهب إلى الوالي وبايع الإسلام، أو جاء عنده الخير أنا أريد أن أدخل في الإسلام، وتكون الوالي أصلا أريد أن أدخل الإسلام، ولكن صلاة الفجر أنا ما أريد أن أصليها، ثقيلة علي وصعب، تعودت أني أسهر وأنام وربما يصعب علي القيام فيها. فقال أحمد لا بأس أن يبايع على الشرط الفاسد، يبايع على الشرط الفاسد ثم يؤمر، هذا ابتداء، ثم يؤمر بعد ذلك بشرائع الإسلام، يقال لك عن حياك الله بس أنت أسلم أولا، قل لا إله إلا الله واعتقد هذه العقيدة الطيبة عقيدة أهل الإسلام، وأنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل له شريك سبحانه في ملكه ولا في خلقه ولا في تدبيره، يعرف أمور توحيد الألوهية وأمور الربوبية إلى آخر ذلك، فيقال لا أسلم أولا سهل، صلاة الفجر تركها أولا، الكلام ما نناقش كلام على صلاة الفجر. فهل يجوز هذا أو لا يجوز الإسلام على الشرط الفاسد؟ يجوز أو لا يجوز؟ ذهب أحمد إلى أنه يجوز، وكذلك يميل إليه ابن رجب رحمه الله، والشيخ الألباني أيضا في الثمر المستطاب أنه قال لا بأس لولاة الأمور أنهم إذا أتاهم شخص وبايعهم على الإسلام مع شرط فاسد أن يقول أنا ما أصلي صلاتين، أريد أن أستثني صلاتين، سأصلي ثلاث فقط وصلاتين لا أصليهما، فقال يبايعوه على هذا فلا بأس. وأيضا الشوكاني رحمه الله تعالى يذهب إلى هذا عند قول المجد رحمة الله تعالى في تبويبه باب الشرط أو باب صحة الإسلام على الشرط الفاسد، هكذا بو صاحب المنتقى، باب صحة الإسلام على الشرط الفاسد. فقال الشوكاني رحمه الله بعد هذا الباب وهذه الأحاديث، ذكر جملة نحن سنذكرها، وهذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا فاسدا، وإن شرط شرطا فاسدا كقوله أنا سأسلم لكن اسمحوا لي أشرب الخمر، سأشترط عليكم هذا الشرط، سأسلم لكن بشرط أنكم لا ما في جلد على خمر ولا في شيء، شوف الخمر ده ما أقدر أتركه أنا تعودت عليه في حالة الكفر. فهل يبايعه الإمام على هذا الشرط الفاسد؟ يبايعه على الإسلام مع تضمن هذا الشرط الفاسد؟ فأحمد ومن ذكر يرون جواز مبايعة الإمام لهؤلاء مع وجود الشرط الفاسد. وهكذا قال العلامة الألباني قال ويجوز لولاة الأمور أن يقبلوا إسلام الكافر ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات الخمس، ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات الخمس. واستدل بحديث محمد حديث عاصم محمد بن نصر بن عاصم نصر بن عاصم نصر بن عاصم. المهم ذكروا جملة من الأدلة استدلوا بها على هذه المسألة، وهي مسألة الإسلام على الشرط الفاسد، منها حديث حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا راكعا، ومنها أيضا كذلك حديث جابر قال اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا صدق عليها ولا جهاد، أن لا صدق عليها ستسلم لكن ما عليها صدقة ولا عليها إيش جهاد، فهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام سيصدقون وسيجاهدون، سيصدقون وسيجاهدون، بايعهم ثم قال لأصحابه سيصدقون وسيش جاهدون أيضا كذلك. وأيضا حديث نصر بن عاصم رضي الله تعالى عنه الليثي أو عن رجل ما هو عنه عن رجل من الصحابة قال عن رجل من الصحابة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يصلي بايع على أن لا يصلي إلا صلاتين. اشترط على النبي عليه الصلاة والسلام بايع الإسلام لكن على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سفيان رحمه الله تعالى فيحمل هذه الأدلة على أول الإسلام قال كان في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة إلى آخر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم هذا. هذه الأدلة كلها حملها سفيان على أنه في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام إلى آخر ذلك فيقبل منهم مثل هذه الأشياء الاشتراطات. ما كان الصلاة أولا غير الفرض ولا الزكاة ولا شيء فكان يأتون ويسلم ويقول بشرط كذا بشرط كذا إلى آخر هذه الأشياء. فكان يقبل منهم عليه الصلاة والسلام إسلامهم على شرطهم الفاسد. والذي يظهر الله أعلم أن هذا من باب التدرج مع الكافر أن الكافر في أول أمره في أول أمره يقبل منه أولا إيش التوحيد يدعى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ثم بعد أن يسلم ويقر بتوحيد الله سبحانه وتعالى يؤمر ببقية شرائع الإسلام. فإن عاند وترك هذا يدل على أن إسلامه فاسد على أن إسلامه فاسد غير صحيح. فمبدئيا يقبل منه هذا الأمر قال الله تعالى اسلم قل لا إله إلا الله واعتقد توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه عليك كذا وكذا ثم بعد ذلك يقرأ عليه شرائع الإسلام إذا قبل توحيد الله سبحانه وتعالى يقرأ عليه شرائع الإسلام. فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه يقبل منه ابتداء الشرط الفاسد هذا للأدلة التي جاءت هذه بعضها صحيح بعض الأدلة صحيح الألباني رحمه الله تعالى. ومنهم من يقول إن ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الإسلام على اشتراط شرط فاسد لا يجوز. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ذلك عن طريق الوحي أن هؤلاء سيحسن إسلامهم عن طريق الوحي الله قال نقبل هذا وهؤلاء سيحسن إسلامهم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه سيصدقون ويجاهدون. هم قالوا نحن على أن لا نتصدق ولا نجاهد قال بايعناكم على أن لا نتصدق ولا نجاهدون. ثم قال لأصحابه سيصدقون وإيش ويجاهدون. فهذا قالوا يدل على أن الله أوحى إليه أنك بايعهم أما غيره لا غيره من أولاك الأمور ما يقبلوا هذا الشرط الفاسد. أسلم تسلم خلف الإسلام خلوا في السلم كافة يدخل ويأخذ الإسلام بجميع جوانبه وإلا هذا ما هو إسلام معه. فهذا القول كما ترى وجيه ما هو بعيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث سيصدقون وإيش ويجاهدون. فإذن الله أوحى إليه أنك بايعهم وهم بعد ذلك سيتصدقوا وكذلك أيضا يجاهدوا في سبيل الله. وهذا قول كما ترى قوي جدا. هذان قولان في المسألة. القول الأول أنه يصح الشرط الفاسد في إيش في الإسلام يصح الإسلام على الشرط الفاسد لا بأس بذلك. واستدل بحديث حكيم بن حزام على أن لا أركع واستدل أيضا كذلك أو على أن لا أخر إلا قائما واستدل بحديث نصر ابن علي عن الرجل ذلك الذي اشترط أن لا يصلي إلا صلاتين فقط أن لا يصلي إلا صلاتين. وحديث أيضا وفد ثقيف أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه لكن على أن لا يصدقوا لا ولا يجاهدوا قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا يصح الإسلام على الشرط الفاسد. والإمام أحمد مع هؤلاء أنه يرى والشوكاني كذلك وصاحب المنتقى أيضا والألباني رحمه الله قال لا بأس أن يبايعوهم ولاة الأمور وإن اشترطوا أن يتركوا الصلاة بالكلية ما يبغوش الصلاة لس ندخل الشيخ خلونا ندخل بالإسلام قال يبايعهم للأمر على هذا ثم بعد ذلك يأمرون. ليس معنى أنهم يتركون خلاص ما في صلاة هذا ما هو صحيح وإنما المقصد من كلام العلماء رحمه الله ابتداء أن يوافق ثم يلغي ذلك الشرط إيش الفاسد يلغي ذلك الشرط الفاسد ويأمرهم بشرائع الإسلام. هذا شرط فاسد ما لا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مئة شرط فما يصلح هذا لا يلتزمه الذي بايع عليه لا يلتزمه لأنه شرط فاسد والشرط الفاسد لا يلتزم به. ولكن في بداية الأمر يقول له خلاص تمام بايعناكم على هذا الشيء ثم يلغي هذا الشرط ويأمرهم بشرائع الإسلام، وهذا قول ما هو بعيد، قول ليس ببعيد. ومن قال أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هذا عن طريق الوحي، لأن الرواية تلك تدل عليه، سيصدقون وإيش ويجاهدون، كأن الله قال بايعهم وهم سيتصدقوا ويجاهدون، هذا أيضا ليس ببعيد. هذا قولان في هذه المسألة والله أعلم. أما العقود الأخرى، عقود البيوع، عقود الأنكحة، عقود هذا ما يصلح اشتراط فيها شروط فاسدة، لكن نحن نتكلم على هذه المسألة التي جاءت فيها شيء من الأدلة، وهي مسألة الإسلام على الشرط الفاسد، هل يصح أو لا يصح؟ ذهب جماعة منهم أحمد رحمه الله أن الإسلام على الشرط الفاسد جائز، لا بأس يصح، ثم يلغى هذا الشرط إيش الفاسد، وإنما هذا مبدئيا فقط من باب التألف. حتى الحافظ رحمه الله ذكر عنه في المطالب العالية أنه ذكر هذه الأحاديث وبوب لها بقوله باب التألف على الإسلام، باب التألف على الإسلام، يعني يقبل منهم هذا يتألفهم على الإسلام، ثم يوضح لهم أن هذا الإسلام فيه كذا، يبين لهم أن الصلاة كذا والزكاة كذا إلى آخر ذلك. فالمقصد والله أعلم إنما هو التدرج في الدعوة، إنما هو التدرج في الدعوة، هذا هو المقصد، وهذا يعتبر من باب فقه الدعوة، كيف يدعو الشخص هؤلاء الكافرين، فيدخل في فقه الدعوة مثل هذه الأدلة التي ذكرت، يتدرج معهم في مثل هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا جعله يتدرج معهم، قال أخبرهم أولا وهم بإيش بلا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إيش أخبرهم بشرائع الإسلام الأخرى، أولا يسلموا لك بهذا، يسلموا لك بهذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا سلموا لك بعدها تدرج معهم بالشرائع الأخرى. حتى ابن رجب له كلام جميل جدا في جامع العلوم، قال ومن المعلوم بالضرورة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من كل من جاء يريد الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه ويجعله مسلما، بل أنكر على أسامة رضي الله تعالى عنه لما قتل ذلك إيش الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله. ولم يكن الشرط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم بالصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام مع اشتراطهم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، وذكر الأدلة الأخرى التي ذكرناها، فكأنه يرى هذا المذهب أنه صحة الإسلام على الشرط إيش الفاسد. لكن هذا الشرط الفاسد هل يستمر أو يلغى؟ يلغى بعد ذلك، وإنما هذا ابتداء فقط، ابتداء يقبل منه إن قال أنا سأسلم لكن الخمر ما أتركه، هذا شرط فاسد، أنا سأسلم لكن الزنا ما أتركه، كافر معروف بالزنا، تعرفونهم أنتم أحوالهم في هذا البلاء والعياذ بالله، من يوم يقومه أنا مع الزميلة هذه ومع الصديقة، كل كافر يكاد معه صديقة، هذا معلوم في بلدانهم، أو سأسلم لكن صلاة الفجر ثقيلة علي يتركوني حتى يعني أنشط عليها، يقبل منه ابتداء ثم يؤمر به هذه الشرائع. هذا قول من سمعت من الأئمة رحمه الله تعالى. وبعضهم ينكر عن الألباني ليش يطلق هذا، ليش يطلق، وقالوا إنما هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا بوحي. بعضهم يحب يعني إذا في قول الألباني، والألباني يا أخوان مسبوق، الألباني مسبوق، ما هو يعني ببدع ممن قال بهذا القول، بل هو مسبوق بهؤلاء الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله، ابن رجب يقرر هذه المسألة في جامع العلوم والحكم، فلا ينبغي الإنكار على العلامة الألباني، بل الشوكاني، بل تبويب من تقدم صاحب المنتقى، باب صحة إسلام أو صحة الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يذكر الأحاديث، والإمام الشوكاني يعقبه بتعليق جميل يقول هذه الأحاديث بها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر قبول الإسلام منه وإن شرط شرطا فاسدا، هذا واضح أليس كذلك، وإن شرط شرطا فاسدا يقبل منه إسلامه، ثم يبين لأن هذا الشرط فاسد ولا بد تلتزم بكذا وكذا، إن لم يلتزم فهذا له للأمير كلام آخر إيش معه يدل على فساد إسلامه وأن إسلامه ليس بصحيح. وأما من كان من أهل الإسلام يقول يا جماعة أنا طيب وهكذا وصلي وذا، لكن خلونا ترك صلاة الفجر، هذا يتعامل معه معاملة أخرى، وإنما المقصود الكافر إيش الأصلي الذي يريد أن يسلم ابتداء، كافر أصلي يريد أن يدخل الإسلام، فيتوسع معه يتجوز معه عند بعض الأئمة ويقبل منه شرط الفاسد. والله أعلم، هذه المسألة طرحت في كتب الفقه وذكروا هذه الحديث التي هي كما سمعتها. نقرأ نعيد نرجع إلى درسنا. قال رحمه الله: حتى قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائما. من هذا الذي قال هذا؟ عبد الله حكيم بن حزام. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. من طريق من؟ ما علته؟ حتى لا نوهم بضعف هذا الراوي رحمه الله، نقول ما علته. وقد أشرنا إليها آنفا. علوي يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. يوسف ثقة لكن ما سمع من حكيم. من قال هذا أنه لم يسمع من حكيم بن حزام؟ من قال هذا؟ من هو لكن؟ لا، من هو اللي قال؟ نقله صاحب الجامع الإمام أحمد نقلا عن أو نقل صاحب جامع التحسين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول رواية مرسلة عن حكيم بن حزام، أي منقطعة. انتهينا من هذا. قال: على أن لا أخر إلا قائما. ما هو التفسير الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث؟ يصلي من غير ركوع، يسجد. والنساء يقول أن يركع ثم أقوم ثم أخر من إيش؟ من قيام إلى إيش؟ إلى السجود، ويبوب بنحو هذا كيفية السجود. وهذا فيه ما هو ظاهر الحديث هذا، أليس كذلك؟ لو كان هذا محتاج إلى أن يشترط هذا الشرط في بيعته، ما هو ظاهر هذا الحديث. ومنهم من قال، منهم من قال أيضا كذلك في تفسير هذا الحديث: بيعة رسول الله على أن لا أخر إلا قائما. نعم أحسنت، أنني لا أموت إلا ثابتا على الإسلام، هذا معناه. قالوا، قال رحمه الله: فلما تمكن الإسلام من قلبه اطمأنت بذلك نفسه، يعني بايع النبي عليه الصلاة. وهذا تفسير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قبل منه هذا الشرط الفاسد ثم بعد ذلك تمكن الإسلام في قلبه وترك هذا. قال: ويحتمل أن يكونوا أمروا بالزكاة لأنها معلومة في كل دين من الأديان. نعم، وذكر الزكاة هنا: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أمروا بالزكاة لهذا الاحتمال لأنها معلومة. قال: ويحتمل أن يكون أمروا بالزكاة لأنها معلومة في كل دين من الأديان، فقد قال الله تعالى مخبرا عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكذلك الصلاة أيضا يقال فيها ما قيل في الزكاة، فهي أيضا على هذا القول معلومة عندهم أيضا. لكن هل هي على كيفية صلاة أهل الإسلام؟ الظاهر لا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم بين لهم مقدار الجزء الذي يلتزم بذله، أو نعم الذي يلتزم بذله من المال. طيب، وهذا معلوم في كتب الفقه، الأموال الزكوية خمسة على خلاف في أحدها، وهي النقدان: الذهب والفضة والزروع والثمار وكذلك بهيمة الأنعام. هذه أموال متفق على الزكاة فيها، وأنصبتها معلومة، ولا بد من دخول وقتها وهو دوران الحول. دوران الحول إلا الخارج من الأرض هذا فلا يشترط فيه دوران الحول، بل زكاته بحصاده وجداده، زكاته بحصاده وإيش وجداده، متى ما جده الشخص فيزكي عنه. وأما بقية أصناف الأصناف الزكوية أو الأموال الزكوية زكاتها بدوران إيش الحول ودخول الوقت، فإذا دار الحول دخل وقتها زكاتها. هذه الأصناف التي ذكرت: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود الآن التي تعامل بهما الناس، وكذلك أيضا بهيمة الأنعام وهي الغنم والإبل والبقر، هذه فيها زكاة. والرابع الخارج من الأرض: الزروع والثمار، الزروع والثمار. الثلاثة الأولى زكاتها بدخول إيش وقتها وحولان الحول، والأخير هذا زكاته بحصاده، زكاته بحصاده كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فمتى ما حصده الشخص وهناك منه خمسة أوسق، فهنا في هذه الحالة في العشر إن كان يسقى بماء السماء، وإلا نصف العشر إن كان بالسواني. وبهذه الآن الآبار التي تحفر يحصل فيها شيء من المشقة إلى آخر ذلك فنصف العشر. وأما بقية الأصناف التي ذكرت الذهب والفضة ففيها ربع العشر كما هو معلوم. طيب قال ثم بين لهم مقدار الجزء الذي يلزم بدله يلزم سهل من غير تغيير صيغة يلزم بدله من المال والزكاة مأخوذة من النماء يقال زكى الزرع إذا نما ومأخوذة من الطهارة يقال زكى الرجل إذا تطهر من الدناءة ومنه قوله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم أي من هذه الذنوب التي ربما يتلبسون بها هذا معناه اللغوي. وأما الشرعي فتقول التعبد لله بإخراج معناها شرعا الزكاة التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا من مال معين لطائفة معينة من مال معين لطائفة أو جهة معينة أصناف الزكاة معلومة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهؤلاء هم أصناف الزكاة الذين تبذل فيهم الزكاة في طائفة أو في جهة معلومة هؤلاء الذين أشرنا إليهم آنفا تبذل فيهم الزكاة ومال الزكاة فهي شرعا تعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا من مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة والمال المختلف فيه الذي هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة هو عروض التجارة الخامس عروض التجارة فهذه هي الأصناف أو الأموال الزكوية الأموال الزكوية خمسة واحد فيه خلاف الأول الذهب الثاني الفضة الثالث بهيمة الأنعام الرابع الخارج من الرابع الزروع والثمار الخارجة من الأرض الخامس عروض التجارة وفيها خلاف عروض التجارة هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة والذي كان يفتي به شيخنا رحمه الله أنه ليس فيها زكاة وهذا الذي قرره أيضا العلامة الألباني في تمام المنة أن عروض التجارة ليس فيها زكاة والشخص يحتاط مثل هذا فاللجنة دائما تقول بالزكاة ولهم أدلة قوية فيها إلماحا لوجوب الزكاة في عروض التجارة أدلة قوية الذي يقرأ الفتوى فقولهم قوي جدا في عروض التجارة أنها فيها زكاة فالشخص يخرج الحمد لله ما عليه شيء فله أجر عظيم أما عليه ما عليه شيء وهو قول جماهير العلماء عروض التجارة هذا. قال رحمه الله يقال زكى الزرع إذا نما وما أخذ من الطهارة يقال زكى الرجل إذا تطهر من الدناءات. طيب أظن جاء الوقت نقرأ الأسئلة هذه انتهينا من الآية هذه واستفدنا منها الحمد لله.